بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. علامة رسمية وعلامة فرعية. بص بقى الفتح ان انا علمت الفرعيات في المثنى وفي جمع المذكر الثاني والالف في الاسماء الخمسه والكسره في جمع المؤنث في الثاني دي تعتبر ايه فرعيه الجر لو علامه اصليه هي الكسره طب علامات الفرعيه ايه بالياء في ثلاثه في المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسه وده الياء ومفيش غير هما الاثنين دول للفتحه في المجموع من الصرف بعد الامر زي بعض الكلماتكم عشان انا فاكر ما شفتوش اسمهم تقول ايه العلامات الاصليه والفرعيه العلامات الاصليه والفرعيه اعمل ايه امسك الرفع الاول تقول العلامة الأصلية للرفع الضمة العلامة الأصلية للرفع لكل في الأسماء من أفعال سبناء العلامة الأصلية للرفع الضمة في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم والاسماء والاسم الذي لا ينصرف برضه عشان تبقى عارف والاسم الذي لا ينصرف طيب والعلامة الفرعية للرفع ها هما علامتين يعني والعلامة الفرعية للرفع الألف في المثنى فقط الألف في المثنى وعارفين أمثلة ولا نقولك أمثلة أو عارفين الألف في المثنى والواو الألف في المثنى والواو إحنا في الرفع مش كده والواو في اثنين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وفي الأسماء الخمسة دي علامة الرفع الضمة والألف والواو ما فيش غير كده هذا علامة النصب علامة النصب الأصلية الفتحة في المفرد وفي جمع المؤنث السالم احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ لا النصب بالمفرد دي جمع التكسير بس اشطب جمع المؤنث السالم يعني الفتحه في المفرد وجمع المذكر السالم والاسم الذي لا ينصرف اكتبوه بعدين نقول لكم انصرف والاسم الذي لا ينصرف دي ايه بقى ايه؟ بالعلامة الأصلية الإيه؟ ليه؟ للنصب ها؟ طيب والعلامة الفرعية بقى للنصب إيه؟ العلامات الفرعية للنصب الألف في الأسماء الخمسة الألف في الأسماء الخمسة والياء في اثنين الياء في جمع المثنى وفي جمع المذكر السالم احنا قلنا في علامات النصب ايه الالف وهي والياء علامة ثالثة تقول والتاء في جمع المؤنث السالم اللي هي الايه والكسرة تقول والكسرة والكسرة في جمع المؤنث السالم طيب الجر بقى والعلامات ايه الجر الجر تقول العلامة الأصلية للجر السامع وفي الاسماء الخمسة او الستة اللي كنت تلقى عليه اكتبها الست من الاسماء الست ده ايه انا قلت ده علامة ايه دي والفتحة في الاسم فرعية جنة في الاسم الذي لا ينسى دي اللي انا هتوقف ده كله علامات الاعراب الاصلية علامات الاعراب ايه الفرعية في ما يقول لكم امثلة يعني يقول لكم امثلة ولا انتم سبع انكم فرنتوها امثلة تعالى علامة الرفع طبعا الضمة في المضرب جاء محمد جاء محمد علامة رفع اصلية طيب بلغ الانبياء بلغ جاهد بعضنا الانبياء كافح الانبياء لما تحسينه على اصلية مرضوع بالضمة يبلغ الضمة في المفرد وجمع التكسير ما جمع المؤنث الثاني او حضرت الطبيبات او حضرت الطبيبات ان الضمة في التلالي دول لعلامة اصلية للرب دي بقى العلامات الفرعية للرب الالف المتن الالف المتن سافر عن الزميل يعني سافر عن الزميل يعني يبقى الالف دي علامة للرب فرعية فرع عن الضمة ولذلك تقول الزميلان فاعل مرفوع بالالف نيابة عن الضمة نيابة عن الضمة لان الضمة هي اصلية طيب الالف طيب الواو الواو اثنين في جمع المذكر السالم الواو في جمع المذكر السالم تعب المجاهدين او ما بين المجاهدين هذا اخيك بدون اخيك اخي نعم مرفوع بالواو نيابة عن الدم بالواو علامة فرعية بدل الدم طيب دي العلامات الايه علامات الرفع الاصلية والفرعية في جميع المدن في بقى العلامات الرفع علامة اصلية في المفرد وفي الجمع تفكير وتغيير وان في عليا وتغيير قطعت ان اسجارها وعليا عندما تقول من جمع كل فتحه لما اصلي قطعت الاسجار علامه اصليه الفتحه دي بقى في يميض عنه راح على المكتب على من ايه يقمت الياء تكون الياء تكون المثنى تقول ايه رأيت انت جميل يجي وتقول بقى ان الجميلين مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتح الجميلين مفعول تكون على الايه على الياء تكون عامله علامة فرعية. انتبه للجارية كل الجبر الجبر بالعلامة الأصلية الكثرة النكرة بجمع التكسير كده النكرة بجمع التكسير تقول سلمت على الرجل تقول سلمت على الرجل أي دي مجرد الكثرة دي مجرد الكثرة أصلية ثاني نيجي بقى من العلامة الفرعية للجبر الياء الوقت المثنى والجمع اللي بس الثاني مفيش اصلا حاجه فتقول ايه سلمت على السبيل على السبيلين مين على السبيلين مين فبتقول ان السبيلين مجرور بالياء نيابه عن الكثره نيابه عن الكثره يقول سلمت على الجائرين فبتقول الجائرين مجرور بالياء نيابة عن الكثرة علامة فرعية يقول سلمت على أخيك فأخي بتقول مجرور بالياء نيابة عن الكثرة بعد كده بدأت نقولنا ان الرفع ان انواع الاعراب رفع مطلوب مطلوب مدينه دلوقتي ما يعرفش ولا نعرف المرفوعات في الواقع القسم الملون اللي في الايه كله لابد ان يرفع المرفوعات هنعرف المرفوعات في ايه وعلامات الرفع احنا عرفناها عرفنا علامة الرفع وين في ادوات اذا كان في ادوات اذا كان في ادوات رفعت نعرف ومعانيها النصب ده نعرف الموضوع ده وعلامات الرفع عرفناها ونعرف الادوات التي ترجع في النصب ومعانيها وبعدين المجريات كده يعني المجريات اللي احنا عرفنا علامات الجواب نعرف اللي هو المؤكد في الجبر العامل الجبر وانه اجل من اللي مطلوب منه دلوقتي طب وايه كده عرفنا المرفوعات وبعدين عرفنا المنصوبات وعرفنا المجرورات طب بعد كده ايه التوابع النعت والتوحيد والعطف والبسط طب عرفنا كده يبقى متدولوجيات غير يعني ايه المنصوبات بس يعني بعد كده نعرف التوحيد والامكان طب المرفوعات كيف ده المرفوعات نعرف انواعها بالجزء النهارده وبعدين بالتفصيل هنقول لك انواعها بالجزء اولا المبتدا والخبر اللي بيكون الجزء الاثنين المبتدا يقول والخبر ادي يقول ادي اثنين الثاني الفاعل الرابع نائب الفاعل الرابع نائب الفاعل ادي اربعه هم كلهم ارتعاش طيب الثالث ايه ده لمن الاسماء التي نسخت المبتدا والخبر تغيرت هناخد اسم كان واخياتون واخياتون واسم كان ده واخياتون طيب وايه كمان اسم كان واخياتون اسم كان واخياتون ومن هنا ما نحن يعني اسم ما اسم ما الحجازي حنقولك عليه ان ما كان العمل والصلاة وبعدين ما اسم ما المنصوب الوحدة وبعدين بقى بعد كل ايه التوابع يعني التوابع لما التوابع يبقى مرفوع اسم مرفوع وانا بقول ان اي صحيح هو ما ثبت عنه انا اني رسول اذا ولسه خبر من نفي للجن هيكون معروف اخبار انه نحن كده من جن دلوقتي لان كده من كده يتنبت الجن وبعدين تفصيل يقول ده هو انواع المرفوعات معرفة الإيمان أنواع أن الدعاء ما كنا لا أدعى تسعين عبد الدعاء المستدى اثنين أكثر لأنه جاء مرفوع لوحده إذا مرفوع لوحده المستدى والكرم مثل محمد سابقا ثلاثة كلمة من دون الثاني بالتركيز ده اللي هي المتأثر بالنفس ها تأثير بالنفس هنقول ده اسم كان أو إحدى أفراده اسم كان أو إحدى أفراده ويقول ده اسم كان ده أو إحدى أفراده اسم تابع بالدين اللي هو بنت كنت بدون افعال المقارنة اسم تابع الوحدة فورتين وقاعدين عن ويدين من بعض اسم تابع الوحدة فورتين ايه رقا برد بعد كده ايه اسم ما الحجازية اسم ما الحجازية بعد كده رقا رقا تاني ايه اسم ما الناسية من الوحدة بسم الله الناسية من وحدة خلاص وبعدين تقول ايه خبر قلنا او وحدة افرادين خبر قلنا او وحدة افرادين ادي رقم ثاني يقول خبر لا الناسية من جن خبر لا الناسية من جن بعد كده ايه اسم ناصر يعني ناس من اي فتن السور مثل حاجه ولا عليه اسم ناصر فتن حاجه ثانيه الانسان هو الفاعل هو الفاعل ضمير وبعد كده الفاعل وبعد كده ناصر بيت واحد خلاص كم دول في بقى التابع يعني السيارة السابع للمرسول ان شاء الله بقى للعين حنكون مرسول واحد واحد كله كده وخلق واحد المرسول وصل للمرسول أنا أقول لك نعطيك المسلسل Thank you. الشمس دي اللي بتحصل شغلانه جميله جدا للمستقبل. الكتب اللي جايه يعني بصراحه ما بحس كده يعني يا ريت العلوم اللي تكون السبب الجوي كده يعني علم الفصول مثلا والسبب يعني سبب الناس يعني كيف اطور ويتكلم في كلمه من ناحيه الواقع كان مهتم في فكرة الجمعة الزارة عندي عالم زارة من ناحية الرياضة ولا مستطع منه كان زمان اتكلم ناحية الرياضة كان كلسوس كيف جدا يعني انت يا ريت السكة يعني عقول الكلسون قوي يعني بس اعتقدنا كتب الوزارة كتب الوزارة عندنا ابتدائي واعدادي وكل يتكلمون في العالم ويا حبيبي لو جبت الكتب الفردية زي الكتاب المزاح وكتاب تكنون الكتب اللي هو مدينة والأدواء كتاب الأدواء كتب جميلة جدا لأن بجد المرمات فأنا لما أعرف القاعدة وعدة أجيب جارات وأحب التمرمات دي بتبقى قوي جدا في التنفيذ يعني يعني انت لو جبت كتب الوزارة يعني وقرة كل كتب ودي كتاب ده اللي هو هناخد المسألة الصباحات وبعدين المنصبات وبعدين المجلدات وبعدين الصوابع وبعدين الجمل يتخلصنا كل حاجة. بعد كده الصبح المتبع والمتبعات بالجملة التي تتوقف عليها في الإجمال بارتباط المرفعات، يعني معرفة بالجملة الأول بعدين بالتخصيص بالإجمال أن الأول يعني المتبع والخبر، المتبع والخبر ثانيا المتبع والخبر بين المدورات لهمات اللي هي حسب أكامة وأتواته وأتواجة وأتواته وأسعار المطاردة وإيه كمان وإيه وأتواته وحيكون من ضمنها لهم نفوة للجنس ولهم نفوة للوحدة وإيه كمان بعد كده في المرسوعات احنا هنا المتدى والخبر والمواسط للمتدى والخبر وبعد ذلك المفاعل ونائب المفاعل أحدوك اللي مستمرين المرسى عام يتجاوب عن المرسى وده عزيز المنطقة أولا المرتبع والكبر من ذلك تفتح معرفنا من الجملة ثم الثمينة أي تعليم ولا يمكن أن تكون إلا هكذا وعرفنا من الجملة الثمينة الرسم المقدم فيه هو المرتبع واللي بعده الكبر والجملة الفعلية المقدم فيها هو الفاعل واللي بعد الفاعل او نوع الفاعل. الجملة الاثنين مكونة من مرتبع ومن خبر. ايه المقياس اللي ادرك بيه المرتبع والخبر في اي جملة؟ ان المرتبع هو الذي هو اسم انا جبت عشان اتحدث عنه. يعني جبت عشان اقول عليه الكلام او اتحدث عنه. فكل ما تحدث عنه يتأول الجملة هي جملة كبيرة. فمثلا لما قلت اعترف ان هذا الذي غريب ان اتحدث عنه او ان ابصر عنه حديثا مثلا يقول ايه مثلا اعترف ان هو الرهائن هي جملة كبيرة وعايز ان انا اتحدث عنه عايز اتحدث عنه لأي حديث الرهائن هذا هو السبب الحديث اللي هتحدث عنه هو هنا تنفر اللي ينكر بعض وهو مثلا تفريج عنهم او مفرج عنهم وده جهل المبتدا لان هذا الحديث عنه مفرج عنهم فهو ده خبر. طب الخبر تحس بيه ايه؟ ان هو المكان مدير الكلام. يعني انت قلت المبتدا الخبر هو المتحس او هو المستمع او المتكلم ان الكلام تم خلاص ابي ابي تحديد المبتدا والخبر. يبقى المبتدا ايه؟ متحدث عنه ويكون في اول الجمله اللي اسمه هذا. انما الخبر هو الاسم الذي تسمى به مع المبتدا في الفائده. يعني نحس ان الكلام تم كل كلام بعد ما كده هو على الخط. يعني مثلا مثل ما انا قلت ايه المسجد المسجد وبعدين يجي بعدها الذي في الشارع سماوات للتغذى كلام مثلا ويصلي فيه كثيرا من الكلام برضه كلام مثلا. اما انت الكل لما تكلم الكلام حسن الكلام جملة كاملة ستكون فيه نبي وينتجع واذا ستكون فيه نبي وينتجع وده خبر. هذا اللي يقدر يحدثني ان المبتدا وينتجع الامثله كتير الامثله كتير. محمد رسول الله محمد او ده الاسم عايز اتحدث عنه ده حديث أشعر بأن الفائدة كاملة أقول رسول جدا محمد رسول جدا الذين معه معه جديدا ما تقول لك أن معه الخبر بقى لا أنت دركت قبل كده اسم الموصول لابد يكون معه سر يبقى الذين معه ليس الكلام مكمل من سنوات معه هو الخبر لا أشد جائز أو أشد جائز من مثل الخبر على الكفار إلى قناء إليه. قال إيه؟ قال الفرق بين المبتدا وبين الخبر، والمبتدا مرفوع والخبر مرفوع. وعرفنا في الدروس اللي فاتت تزويد اللجان، عرفنا ان القدس والمغرب المتغير اكثر اما مرفوع او منصوب اغلب، لان انواع اعراب الاسماء ثلاثه، يكون مرفوع او منصوب أو المدور. طيب المرفوع رفع الاسم، علامة الرفع ايه؟ احنا عرفنا ده المرفوع. يهمنا في المرفوع ما هو؟ أولا علامات الرفع، علامات الرفع الأدوات أو بتنسى الأدوات تؤثر في الرفع. يعني مرفوع بإيه؟ معاني الأدوات. يهمنا أنا مثلا تعالينا ثلاث حاجات أبدا، يعني انا همني انا عرفت ان المبتدا مرفوع خلاص اتفقنا على كده، وعرفنا ان الخبر مبتدا مرفوع بس مقرر يعني بديل. اللي همني بقى اشوف النقط اللي جايه بتهمني اولا ان علامه الرفع ايه؟ ادوات. الادوات اللي هي تؤثر في الرفع ايه؟ يعني الادوات اللي هي اللي رفعت، يبقى علامات الرفع والأدوات ومعاني الأدوات أبتان ممكن منها، ونقول جا في النسبة ونقول جا في الجنة ونقول جا في السماء. طيب المبتدا مرفوع، بنقول محمد رسول الله، المبتدا مرفوع. طيب هذا اللي رفع ايه؟ العامل ايه؟ أنا كنت قلت لكم في الدروس اللي فاتت لما قول لأيدي لأن تكتر العام، الفعل تكتر ليه كان عليه فتحة ليه؟ ايه العامل اللي أثر في الفعل وصل الفتحة؟ وفي الأمر تبقى أمر هو العامل اللي أثر في الفتحة، وعرفنا معناها يبقى في عامل اهو أثر. طب المبتدا ايه اللي أيضا فيه الرفع ده؟ يعني ايه العامل اللي أثر فيه فجعله مرفوعا؟ اللي احنا هنتفق عليه اللي هو الرأي الراجح وتعرفه كويس، ان العوامل من العوامل، عرفت كلمة عامل يعني مؤثر، ان العوامل نوعين مثلا، عوامل مفعولة وعوامل معنوية. فمثلا احب ان تسرعها فانت عامل لفظي لما تنطق بيها اهو. طيب لما نقول مثلا يحضر الطلاب يحضر فعلا يتعرف من هذا البنك، فهمي ان مفيش ادوات ترفع المدارك، في ادوات تنصب، في انت، في ادوات تجن، لم، لا، كما تقدم، لكن مفيش ادوات ترفع المدارك. ده هو مرفوع ايه؟ يعني العامل اللي رفع ايه؟ قالوا ان العوامل اللي نسبت المضارع بلفظية، والتي جمعته لم ولام وهو بلفظية، ان العامل رفع معنوي. ايه العامل المعنوي؟ كلك عارفين المعنوي يعني لا ينطق به اللسان، وانما هو في الجهل. هو العامل المعنوي كونه متجرد من ان يدخل عليه اداه نفس او اداه جهل. التجرد تجرده، واني ما دخلت عليه لا اداه نفس ولا اداه جهل، التجرد ده هو العامل. قلت المعامل المعنوي يعني ان العامل الاعراب ان العوامل اللفظية ان عوامل معنوية، ان عوامل اللفظية زي تحب ان تسرع ها ايه لم ابي ده انا لم ابي ده عامل لفظي اهو، انما المضارع لما كان مرفوع اللي احدث فيه رفع عامل معنوي مش لفظي، ما هو حاجه ما بتلفظ فيه. فالعوامل اما لفظية واما ايه؟ وإن معنوية. تيجي للمبتدا طبعا المبتدا المبتدا المبتدا مرفوع، محمد مرفوع على رفع الضمه، خلاص عرفنا ان مرفوع بنتفق عليه. طيب عرفنا ان علامه رفع الضمه هنا في محمد علامه رفع الضمه، طب العامل اللي رفع ايه؟ الابتداء، يعني العامل هو الابتداء كل مبتدا، الابتداء دي هو العامل، عامل معنوي. عرفنا دلوقتي فضلنا بقى علامات الرفع عن سبع من الانتهاك والهنك كان لنا سبع علامات رفع لك الاسم برضو مجنسان وإما علامة الرفع الدم وإما علامة الرفع الألف وإما الواو يبقى علامة رفع الاسم ثلاثة مجنسان وإما الدم أو الألف أو الواو أبي الثلاثة علامات مجنسة. طب متى يرفع بالضمة؟ يرفع بالضمة انت الجنسان مفرد او جمع تكثير او جمع مؤنث ثالث ويسمى ان الجهل مفرد يعني ليس مسمى ولا جمع ومحمد واحد ومفرد رسول او يكون جمع تكثير الانبياء ايه معصومون او الانبياء ايه بجمع تكثير او يكون جمع مؤنث ثالث السيدات للسيدين جمع مؤنث ثالث يبقى الثلاثة دي ده علامة رفع في ايه الضمة يعني يرفع بالضمة في الثلاثة دي مفرد او جمع تكثير او جمع مؤنث ثالث. طيب علامة رفع الالف فين؟ المسمى لكن هل حسب المسمى السبع ان هي الكلت عليها. طب علامة رفع الواو سين سين اما جمع المذكر الثالث او جمع المذكر يوم مثل هنا او مناسي بعدين او لا اضاعة او الاسماء الخمسة دي التي تحتاجها هذا علامات الرفع دي سين يعني وانت بسعر وانت بسلع بتنسعر ان لما جمع مرتبع مرتبع مرتبع لجمع محمد رسول جمع تفسير الانبياء معصومون جمع مثال السيدات للسيدين. طب هات الالف هات الالف السري كان لك عينا او مرتبع بالالف طيب مرتبع بالواو المؤمنون يعني بعضهم اولياء بعض مؤمنون او بمبتدا وبعضهم اولياء بعض بايه ده ابتدا مرجع باليوم ها ابيك يعتني به او اخيك يسال عنه مرجع باليوم المفيد بقى ايه المؤثرات في الاعراب المضارع عن المحلول ثلاثه بس عرفنا ايه وطبعا لابد من فين من تلك المبتدا هي اسم تتحدث عن الوصف غالبا بيكون في اول الجميل غالبا وعاده للاسم ثم عاده للاسم يكون في اول الجميل وطبعا بيكون في اولها ده غالبا انما هتيجي اسباب تخليه ليس خبر. طيب الخبر هي انت لما تقرا الجمله عشان ما يعني في ساعات في ساعات نقول مثلا المسجد الكبير بالترجمه ده في الثلاثه لما اقول لك المسجد الكبير خلاء من الناس ها المسجد من قلت من كبير الخير الكبير الجماعة السفر يعني الكلام ما كان يعني ما تحكمت عليه الخبر الا ما تحكم من الكلام كان المتبع الخبر ده يعني لهم ايه اي هذا او لهم الخبر الخبر انواع الخبر انواع يعني غير مهمة ثلاث انواع من الكلام خبر انواع اليمن أول حاجة أن قد تخبر بالجملة أنت حسنت أن الجملة يعني الجملة اللي تشتمل على كلمتين تأثر جملة فعلية أو جملة اسمية فالخبر ساعات يبقى جملة ساعات يبقى جملة لما نقول مثلا الشباب يتقدمون خصوصا يتقدمون نفس الفكرة يبقى الشباب مبتدا ويتقدمون ابدا الخبر فالخبر هنا جملة فعلية مكونة من فعل وفعل او جملة فعلية الخبر. طيب او يكون جملة مكونة من مبتدا ومن قبل زي مثلا علي أقوله مدرس على علي بن الجبل وأقول مدرس كلها على بعضها أن به الصبر علي بن الجبل أقول مدرس كلها على بعضها به الصبر إذا الصبر هو الكلمتين دول جملة اسم الله مكونة من الصبر ومن صبر إذا أجي أي إجماع يبقى الإجماع هو إن الصبر جملة تسمية أو جملة فعلية مثال الصبر جملة فعلية الله يحكم ما يريد الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء الله مبتدا ويفعل بفعل مضارع مبتدا بالضم والفاعل ضمير مستتر والصبر الجزء عن ضمير مستتر في الضم تقديره هو الفعل والفاعل هم الصبر الفعل والفاعل هم الصبر فالصبر هم الاثنين لما نقول مثلا علي بن تقديره من الجسم فاذا علي مبتدا وأقول من عندكم كلمة هي الصبر طب لما نقول لك نهرب نهرب ازاي الطريقة العرب هنا مبتدئ عليه مبتدئ أيضا وأقول مبتدئ ثاني ومن عندكم خبر المبتدئ الثاني المبتدئ الثاني هو الخبر الاثنين هم الخبر المبتدئ الأول طيب برضه لابد ان نعرف ان الخبر اذا كان جمله اسميه او جمله فعليه من كنت الجمله اجنبيه عن المبتدا لان احنا بنتكلم عن المبتدا لان الخبر هو ان احنا بنتكلم عن المبتدا الخبر ده اذا كان جمله اسميه او جمله فعليه لابد يكون فيها ضمير يعود على المبتدا ويسمى رابط لسه رابط كتير بس من تنبيه اوي فلما نقول محمد اخوه بيت لمن جد فمن ها جه اخوه بيت ضمير يعود على مين على محمد او الضمير ضرورة رابط جملة الخبر بالمبتدا فالضمير بيسموه رابط لابد يكون في اجنبي ما كنت أجمل مكح فيه محمد القمر صالح أو محمد المطر المنزل تقول على كبير مكين يجب بكنا على كبير مكين لكين يكون في دمير يسمى سرابة دين علامات إيه لبد سفعة إذا ما تسمى الخبر من ناحية أي جملة جملة فعلية أو جملة اسمية جملة فعلية محمد يحدث في كل ما يقول بس ده هو ان الله يفعل الله يفعل ما يريد الجملة اسمية الجملة اسمية مثلا محمد دعوته عامة محمد المبتدا دعوته عامة او شاملة كلها ايه بالخبر الخبر اللي بدي فيه ضمير يعود على المبتدا ويكون رابط عشان يربط جملة الخبر بجملة المبتدا يطلع من الشهر زي ما قلنا جملة الخبر ده النوع الأول المفهوم الأول وإلا في روابط ثانية كما نقول نفهم إن الرابط هنا الجميل فالنوع الثاني ظرف أو جار ونزول زي ما نقول مثلا محمد في الدار فإذا قلت محمدا هذا مبتدا وكلمة الجار هي دي الخبر في حرف جر والجار مجرور الجار والمجرور هي الخبر أي السيارة أمام المسجد السيارة مبتدا أمام المسجد هي الخبر الخبر مش مرفوع مولى مرفوع الجملة أمام الجار وأمام الجار والجار المجرور المجرور وأمام الدار كلها على بعضها هو الخبر ده ظرف ظرف ايه؟ ظرف مكان أمام الدار لما نقول مثلا الأخلاق يوم الجمعة الأخلاق المستوى وبعدين يومها الجمعة هو ده ظرف وهي الخبر لما يكون السبب جد زمان او مكان او جاد ومجرور هنسميه شبه جملة. هنجيل اسم ايه؟ شبه جملة بالأساس. يبقى اذا هم بنعمل النوع الاول الجملة والنوع الثاني شبه ايه؟ شبه جملة. اذا ما كانت لا جملة ولا شبه جملة هنقول عليه مفرد. نسميه ايه؟ مفرد. مفرد يعني يعني لا جملة ولا جملة جملة. فيعني مثلا مثلا الشريكان المتعاونان. متعاونان الصدر من الحل المفرد. مع اني مكمل. انا اكتب بالمفرد هنا زي ما كنت قبل كده ان المكتوب بالمفرد هنا ما الذي ليس جملة ولا جملة جملة. ولو كان مسلما او مجموعا. مفرد يعني هم اطلاق الكلمة مفرد يعني ليس جملة ولا في الجملة. في الجملة كده والصدر يعني. يبقى المفرد اذا ما ليس جملة ولا سمي جملة ولا كان مسمي او جملة. هنا بقى كل واحد منهم يعني زي ما تقول ايه الجملة لما كان الصدر جملة فعلية او اسمية لابد تسمى ضمير رابط يعود على المبتدأ. لما يكون ظرف او جار ومجرور طبعا يكون ظرف رابط. زمان او مكان. فالأمر من بقى المفرد يعني ليس جملة ولا فيه جملة فهذا يبقى أنا يدل على السوق الواحد بس ويدل على السوق الواحد يقول مثلا الايه الفلاح سابقا أو الفلاح سابقا المبتدا والخبر الاثنين متفقين في نوعية العدد. ايه يعني كلمة في نوعية العدد؟ يعني في التذكير والتأمين. فلما نقول الجمرة رائعة أو جميلة يبقى ثلاث رجل التأمين. الأسترجان المتحولون الإمام المؤتمن من الإمام المؤتمن من الإمام الصدق والمؤتمن من إيه؟ صدق. طيب هذا إذا كان مكان الأسترجان المتحولون بفكرة وعي التنسيق. الزهرتان جميلتان بفكرة وعي التأمين. مثلا الصناع المهرين في الجمع التنسيق. السبيبات المسلطات في الجمع التأمين. يبقى الأصل من بلد أن السبب يتابق المسلطة صناع يعني في التنسيق والتأمين أو في الحدث يعني الإطراب والتنسيق والجمع. كل حاجة من الأصل يتابق دون أداء عيون التقوية. إزاي؟ دون أن أعرف أن السبع مفرد ومع ذلك مش مطابق له صناع والعدل. يبقى أقولك عن هذا ذلك. زي إيه؟ زي السجرات مثمرة. أو السجرات مثمرة مرفوع بالضم ومثمرة سبق. إيه؟ زي هنا انتفى التطابق هنا لأن جدانا هيدا مفرد. من نقول مثلا والملائكة بعد ذلك ظهير. كل الظهير بمفرد. انما ممكن تجعلها خبر للمفرد والمثنى والجمع. ومحمد ظهير. الأخوان ظهير. الملائكة ظهير. النساء ظهير. جبا حدث ايه؟ يعني زي مسؤول يعني استثنات يعني ان الفضل لا يحصل في التطابق دول دول دول مقدمة ان السبع كما قلت لكم ثلاث انواع ودول محمد عن السبع الياسي محمد عن السبع الياسي مدى وديع التطور يعني فقولوا ده ايه يعني بأنيان كبير ولا بد من اللقب من اللقاء بد ترجعوا وتقولوا كفا وان شاء الله نجيب كتاب ونخليك كل واحد منك على قرايه فتره وهو بس الجمال على الصلاه باللقاء ويكون فاهمها يعني. فاهم انت بس بنفسك بتقرا مشغلات وبتتكلم مشغلات تكتب خطبك وبتجمع مشغلات لانه بيبقى عيب بيبقى حس كبير قوي ها؟ ان هو منبر ويملك بتبقى راحه واحده فبيفهمك يعني ده نفس المتابعات بسهولة عندهم الآن بالتمرين العملي على طول. كل مدرب نقطه يغلط يكون ما عرفت في النقطه قبل كده انا غلط فانا متدرب في مهندس وطلع من كليه الهندسه الى مدير وزير الاعمال ولا يفهم حاجه. بينما البنا القديم اللي كان متدرب يعلم ويكون لما عمل العمل احنا هنسيب اثنين العمل والمدرب كلها. فهو ايه اللي بقى ايه التأميات المبتدئ في ايه الاول الاول يعني الذكرى انواعها تكون الذكرى انواعها بالجملة بالاجمال ايه العيوب اللي فيها تدل يعمل كده الى السبب اثنين اسم ثاني واثراته وليه مناسب يعني اسم ثاني واثراته ثلاثة اسم ثاني بالثاني واثراته أربعة اسم فاعل ذم فاعل ذم ثلاثة فاعل ذم ثلاثة بخمسة ثلاثة يجوز ثلاثة اسم لا اسم لا الناتية للوحدة اسم لا للوحدة هذا هو تجد هذا الكلمة وأثاثه هذا الكلمة وأثاثه فالبر هو الأثابر هو فيها من جنة ولم هو جزء منه هذا الكلمة هذا الكلمة فيها جنة بعد كده ألفا رفعه وأثاثه فالفاعل الفاعل هو الفاعل الفاعل بكده مؤد الفاعل الفاعل هذا الحديث أهدى للمرضى كان للمرضى بس هذه الأمور اسم الله اسم الله فبكان الله اسم الله بس هذا كبير اسم الله اسم الله باعتبار الله اسم الله عامل الرفع في الخبر هو المبتدأ